في حديث المسور بن مخرمة في قصة صلح الحديبية، وفيه في هذا الحديث وفي هذه القصة، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا؟ ايش الضغط؟ ليش ما نبغيناش؟ ليش ما نبغدوش احنا؟ علاش بلاتي بلاتي والتربيات تربيات بلاتي شويه؟ ها؟ علاش؟ هذا الكلام الان للكثير من الناس. ما نقول لهم ربيو القاعده ربيو الناس، بزاف التربيه شي طويله او غير ربيو احنا. ثلاث نقاط ربي. فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ إذا هذيك الحالة النبي عليه أحجم أحجم على الفعل. هذه الحالة دي شو سماها عمر رضي الله عنه؟ دنية. هذيك الدنية هو النصر. شو هذيك الدنية؟ هو النصر. لكن شوف هو النصر. راه ماشي دائما هذاك الإحجام راه جبن، لا. الإحجام في موطن الإحجام هو القوة والنصر. هو القوة والنصر. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مع الصديق في غار حراء، أشنو سمى الله تعالى هذا الأمر؟ أشنو سماه؟ سماه نصر في كتابه. شناهي الآية؟ عزيز؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار. الله تعالى سمى هذيك التخبية سماها نصر. إذن عمر رضي الله عنه اعتبر إحجام النبي عليه الصلاة دنية. قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: شوف النبي عليه الصلاة والسلام، إني رسول الله ولست أعصي. قال لي: إحنا غادي على داكشي اللي قال لنا مولانا، قال لنا سيروا كذا غادي شو قلنا احنا؟ دابا داكشي حنا غادي مع الله تعالى، وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. واش شغلنا؟ واش عرفنا شنو غادي يجي من بعد؟ انت شو قال لك مولاك كاين عليه انت؟ لا تلتفت الى قول فلان او علان، وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن دين عن سبيله. كما قال ابن القيم رحمه الله: من استبطأ الطريق ضعف مشيوه. يقول لك الطريق طويلة، وين تلقى من مؤخرة؟ سير انت. فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أنت علاش تقول لك تبقى هذه الطريق؟ ماشي يقول لك في النتيجة. واللي كيغوط راه باغي يريح فوق الكرسي هو. يطلب على الكرسي هو. كيف قلنا؟ كما مر معنا من كلام ابن عاشور ومن كلام ابن قتيبة عليهم رحمة الله، الغاية غاية هؤلاء الرئاسة، حب الظهور، التصدر. من كما سمعنا إحجام النبي عليه الصلاة والسلام سماه عمر دنية. عمر سماه دنية. قال: قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. فقلت: أوليس، قال عمر، أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قالوا احتمالا غير يجي النصر غادي نمشيو ندخلوا نتاو فتحوا نطوفوا كاع المكان. قال: بلى، أفأخبرتك أن نأتيه العام؟ قال لي: راه قلتها لك. ولكن واش قلت لك هذا العام؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لي: راه قلتها لك. قلت لك غادي ندخلوا نتاو غادي نطوفوا كاع المكان. ولكن واش قلت لك هذا العام؟ بلى فأخبرتك أن نأتيه العام. قلت: لا. قال: فإنك آتيه وتطوف به. قال عمر رضي الله عنه هذه مسألة في فرادة رضي الله عنه، وخاء الكلام مع النبي عليه السلام بغى يمشي يشوف الصديق كيدير في الواقعة صلح الحديبية كيدير قضية مع عمر عند الصديق رضي الله عنه. قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى.

ومعاوية رضي الله عنه في وقعة صفين وعائشة رضي الله عنها في وقعة الجمل وغير ذلك معتقد أهل السنة وجماعة أن هذه الحروب ليس الصحابة طرفا فيها فالصحابة وجدوا أنفسهم يتقاتلون وهم لا يشعرون والذي أشعل هذه الحروب من؟ وهم الخوارج هم وقودش يفيدوا فهذا الحال كان الكرات التعاون يجوا بعض الشباب ولك ينوضوا صداع بين العلماء تكلم هذا تكلم هذا تكلم هذا دون عين ودون ضوابط مش قال الشيخ والذي اشعل هذه الحروب هم الخوارج ذكر ذلك قال الشيخ ذكر ذلك الشيخ الاسلام وشارح الطحاوي وكتب العقيده ثم قال فسعى الخوارج بين الطرفين سعوا هنا بشيء وسعوا هنا بشيء اخر لاعلاء ما يزعمونه حقا من رفع رايه ظاهرها حق وباطنها باطل وهي لا حكم الا لله وهم لا يريدون القتال بين الصحابه ولكن السعي الذي لم ينتبهوا الى نتائجه اوقع الصحابه في القتال وقتال الصحابه اعظم مصيبه في التاريخ الاسلامي وصار من عقائدنا سلامه السنتنا وقلوبنا من الغل وعدم النيل ممن حصل بينهم القتال سؤال اذا من اشعل هذه الفتنه الجواب هم الخوارج سؤال كيف يكون ذلك الجواب ما اشبه الليله بالبارحه النفوس اذا زاد شحنها ثم زاد حصلت الفتن فانه يحصل من فئه اما بادراك او بغير ادراك واما بقصد او بغير قصد ان توقع الناس في صراعات ومقاتل ومعارك وهم لا يشعرون ولن ينتبهوا إلا إذا وقعت وإذا وقع السيف فمتى يرفع ثم قال فالحذر الحذر من هذا الأمر والتنبه واليقظة إلى اتباع هدي السلف وإلى العبرة من الفتن التي حصلت والمقاتل في ذلك ثم ذكر أمرا يرجع إلى هذا القضية جحن النفوس الأمور التي ينبغي تعلم قضية الحذر من جر المعركة داخل الأمة معركة خارج تجي تدخلها باش بالشحن هي بعيدة كيفين تدخلها كان الفتنة قليلة لكن مستعها باش بإدخالة الفتنة الأم فينبغي على, على, على, على الشباب خاصة أن يحذروا من هذه المسألة كما أصنع ينبغي أن تحذر من جر المعركة إلى داخل الأمة وينبغي أن تحذر وينبغي أن تفوض الفرصة على أعداء الله قال الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى الحذر من جر المعركة إلى داخل الأمة قال إن جر المعركة إلى داخل البلاد الإسلامي أمر جلل عظيم سوف تحصل في كل بلد مصيبة وسيتطاحن الناس وذلك مثل ما حصل في أفغانستان بعدما انتهت تكلم في وقف بعدما انتهت الحرب مع الاتحاد السوفيتي وطعن بعضهم في بعض وبقيت الخلافات ولم يجتمع الأفغان على ولاية فهذا لا يقر لهذا وهذا لا يقر لهذا وهكذا ثم قال وإن وجدت عندهم ولاية فليس هناك اتفاق من الجميع ففيها تنازعات وقتل كما أنه قتل الكثير من زعماء الفرق والفصائل كل ذلك سبب ايش؟ جر المعركة تقول المعركة لا توجد لا تجيبها ثم قال تفويت الفرصة على الأعداء نباهة كيف يقول لك دابا بعض الشباب هما كيديروا خوتنا الهند حنا نديروا هناك شنو غادير هنا؟ شنو بغيتي دير؟ غاديين ماشي هذول الكلاب الشرعي كيديروا الناس حنا نديروا هذا ماشي الكلاب الشرعي يا اخي الكريم ليس الكلاب الشرعية هذه اللي كيقول لك هذا تعامل بعاطفته وبحالته شوف الشرع الشرع شنو قال لك تجاه هذا الامر طيب مش بعاطفتك لا ينبغي ان ننتبه الى هذه المساله تفويض الفرصه على الاعداء ما لها علاش مش ما تسمتش من الاعداء اش اللي بغاو كيشعلوا مساله باش ما تدخل الشاب ما يستفزوش الاعداء نعم التصور يكون صحيح والموقف صحيح والبراء من اللي غتبرا منه غتبرا منه هذا اللي غتولي كون موقف صحيح وعقيدة سليمة وتصور صحيح واستشعار الخبر وفهم لكن كذاب ورسوخ وأداء استعجال وتغيير غير يستفزك لي لا غير تعمل وفق الشرعان استفزنيش أنا إذا ما بغي نشمت بين العداء كان من دعاء النبي عليه السلام اللهم إني أعوذ بك من شماتة الأعداء فمن الإنسان يقع في مثل هذا الفخر يقول الشيخ تفويت الفرصة على الأعداء نباهة الواجب يقول الشيخ الواجب على كل داعية وتكلم بالضبط مع الدعاء الواجب على كل داعية من دعاة الإسلام وكل مرشد وكل واعظ وكل طالب علم أن يحافظ على حماية بيضة المسلمين وأن يكون مع الجماعة وخلق الخلل وش قلت لي أنت توسع في أنت كفيتا راه الشريعة قائمة على مقاصد كما مقرر في كتب المقاصد من مقاصد الشريعة مراعاة المصالح